الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما قياس جمع التكسير لوزن فعل معتل العين؟ فعل أحسنت، مثله سيف وأسياف، بيت وأبيات، نعم، ثوب وأثواب. أحسنت، بارك الله فيكم. أفعال مضطرد في غير وزن فعل من أوزان الثلاثي، ما مثاله؟ أوزان الثلاثي غير فعل يضطرد في جمعه جمع تكسير أفعال، ما مثاله؟ أحسنتم، نعم، فعل أوزان، نعم، كتف، أكتاف، فعل، أفعال، جدث، أجداث. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. قال في وزن أفعلة: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد، ما مثاله؟ رغيف وأرغفة. أحسنت، رغيف وأرغفة. أحسنت، عمود وأعمدة. عمود وأعمدة، أحسنت. ما جمع أغر؟ غر. أحسنت، غر، نعم، أحسنت. وجمع غراء؟ غر. أحسنت، بارك الله فيك. فعل جمع قياسي لأفعل وصفا لمذكر، ولفعل وصفا لمؤنث. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف، ونحو كبرى ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على فعل، في نحو رام ذو اضطراد فعله، وشاع نحو كامل وكمله، فعلى لوصف كقتيل وزمن، وهالك وميت به قمن، لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله، وفعل لفاعل وفاعله، وصفين نحو عادل وعادله، ومثله الفعال فيما ذكرا، وذان في المعلل من ندرا. بارك الله فيك. سبق أن عرفنا أوزان جمع القلة، وعرفنا أيضا الوزن الأول مما ذكره ابن مالك من أوزان جمع الكثرة، وهو فعل. والوزن الثاني فعل، وهو الذي قال فيه: وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. يقول: إن وزن فعل يقاس في اسم رباعي صحيح اللام قبل لامه مده، لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد. وقوله بمد يشمل الألف والواو والياء في الصحيح والمضاعف، إلا أنه سيستثني ما إذا كان مد ألفا في المضاعف. إذن سواء كان المد ألفا أم واوا أم ياء، قال: ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، يعني أن المدة إذا كانت ألفا يجب أن يكون الاسم غير مضاعف، من مثل ما ذكر: سواك وسوك وكتاب وكتب وحمار وحمر، هذه كلها أمثلة للألف، وقضيب وقضب وبريد وبرد، هذا للياء، وعمود وعمد وقلوص وقلص، هذا للواو. قال تعالى: أو من وراء جدر في جمع جدار. قال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة في جمع حمار. أما المضاعف وهو ما عينه ولامه من جنس، فإذا كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد، مثل عنان وعون، وهذا الذي أراد بقوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. في الأعم يشير إلى أنه جاء جمعه على فعل قليلا، كقولهم عن في جمع عنان، وحجج في جمع حجاج أو حجاج بكسر الحاء وفتحها للعظم الذي ينبت عليه الحاجب، أما العنان فما يقال به الفرس. والقياس أن يجمع على أفعله، القياس في المضاعف إذا كانت مدته ألفا أن يجمع على أفعله، مثل سنان وأسنة، وهلال وأهلة، وزمام وأزمة. وإن كانت مدته واوا أو ياء فجمعه على فعول مضطرد، وهذا يفهم من تخصيصه المنع بذي الألف، قال ما لم يضع في الأعم ذو الألف، خص ذا الألف بالمنع. فتفهم من هذا أن ذا الواو وذا الياء أي ما مدته واو وما مدته ياء فإنه على القاعدة السابقة يجمع على فعل، مثل سرير وسرر وجديد وجلد، هذا بالياء، وذلول وذلول هذا بالواو. إذا الخلاصة أن الاسم الرباعي صحيح اللام الذي قبل لامه مدة يجمع على فعل، سواء كانت مدته ألفا أم واوا أم ياء، وسواء أكان صحيحا أم كان مضاعفا، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاعف الذي مدته ألف، فهذا يجمع قياسا على أفعلة. هذا الأول مما وزن فعل مقيس فيه، وهو مختصر عليه ابن مالك. ويجمع أيضا على فعل كل وصف على فعول بمعنى فاعل، مثل صبور بمعنى صابر، وغفور بمعنى غافر. صبور جمعه صبر على وزن فعل، وغفور جمعه غفر على وزن فعل، وهذا لم يذكره ابن مالك هنا في الألفية. ثم قال وفعل جمعا لفعلة عرف، وزن فعل وزن فعل يأتي جمعا لفعلة، مثل غرف وغرفة، ومدى ومدية، وزمر وزمرة. زمر جمع زمرة، قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وزلف جمع زلفة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وحجج جمع حجة. طيب مدة ما جمعها؟ مدد. أحسنت. نعم قوة. قوة أحسنت. أحسنت. هذا الأول مما يضطرد فيه الجمع على فعل، والثاني قال ونحوي كبرى. ونحوي كبرى هذا الثاني مما يضطرد فيه وزن فعل في الجمع، في جمع فعلى التي هي مؤنث أفعل، مثلا كبرى وكبر، صغرى وصغر، قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر. قال ولفعلة فعل، ولفعلة فعل، فعلة فعلة تجمع على فعل كسرة، ما جمعها؟ كسر. وقربة ما جمعها؟ قرب. أحسنت. وبدعة تجمع على بدع، وحجة حجج، ومرية مرى. لاحظ يعني كسرة وكسر وقربة وقرب هذا صحيح، حجة وحجج هذا مضاعف، مرية ومرى هذا معتل اللام، قيمة وقيم هذا معتل العين. إذن لا فرق بين الصحيح والمضاعف والمعتل سواء كان حرف العلة فيه عينه أو لامه. قال وقد يجيء جمعه على فعل، يعني قد يجيء جمع فعلة بالكسر على فعل، مثل لحية ولحى وحلية وحلى، وهذا قليل. من أين تفهم قلته؟ من قوله قد. أحسن. نعم. ثم قال في نحو رام ذو اضطرار فعاله، هذا الوزن الخامس، وهو فعاله وهو مقيس في كل وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل إذا كان معتل اللام بالياء أو بالواو. وهذه الشروط تفهم من المثال من قوله رام. فالأول المعتل بالياء مثل رام جمعها رماه، وساع جمعها سعاه، والمعتل بالواو مثل غاز جمع كلمة غاز غزاه، وداع جمعها دعاه. ما وزن رماه أو شيء آخر؟ رماه قعات فعيلة قعات شيخنا. ما الذي نحن فيه؟ اقرأوا ماذا قال ابن مالك. فعلة. نعم نحن في وزن فعلة. أصلها رماية. رماية تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا فقيل رماه. قال وشاع نحو كامل وكمله. وزن فعلة شائع في الوصف الذي على وزن فاعل لمذكر عاقل صحيح اللام، وكما سبق هذه القيود تفهم من المثال من قوله كامل، مثل كامل وكمله، وكاتب وكتبه، وساحر وسحره، وحالق. ما جمع حالق؟ حلقة. نعم حلقة. أما حلقة مثلا التحفيظ أو حلقة العلم فاللام فيها ساكنة، وكذلك حلقة الحديد اللام فيها ساكنة. قال في موطأة الفصيح وحلقة الناس أو الحديد تسكن اللام بلا تثنيد. أما الحلقة فجمع حالق مثل كتبة في جمع كاتب، وسحرة في جمع ساحر، وكفرة في جمع كافر، وكملة في جمع كامل، وحفظ في جمع حافظ ويرسل عليكم حفظة، وحفدة في جمع حافد، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالفرق أن كلمة رام من معتل اللام، وأن كلمة كامل من صحيح اللام. ولاحظ أن ابن مالك عبر في الشطر الأول بالاضطراد، وفي الشطر الثاني بالشيوع، لأنه ليس كل فاعل صحيح اللام يكون جمع تكسيره على فعله. قال وشاع نحو كامل وكمله، كامل فاعل صحيح اللام. ليس كل فاعل صحيح اللام يكون جمعه على فعله، مثلا عالم لا يجمع على فعله، وصالح وقائم هذه كلها لا تجمع على فعله. ففعل في فاعل معتل اللام مضطرب، وفعل في فاعل صحيح اللام شائع ليس بمضطرب. ثم قال فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم، هذا الوزن السابع فعلى، وهو مقيس في كل وصف دال على آفة من هلاك أو توجع. قال فعلى لوصف كقتيل، كقتيل كل وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وأسير بمعنى مأسور، يجمع على فعلى. تقول في جمع قتيل قتلى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وتقول في جمع أسير أسرى، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. وأيضا كل وصف على وزن فاعل فإن جمعه على فعلى، مثل زمن وزمنا. وكل وصف على وزن فاعل فإن جمعه يكون على وزن فعلى، مثل هالك وهلك. كل وصف على وزن فيعل فجمعه على فعلى، مثل ميت وموتى. ميت أصله ميوت، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وسيأتي هذا إن شاء الله في كلامي عن القلب في آخر الألفية. قال يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فياء نلوى واقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما، يعني إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. هذا قوله كقتيل وزمن وهالك وميت. إذن الوصف الذي على وزن فعيل بمعنى مفعول، وعلى وزن فعل، وعلى وزن فاعل، وعلى وزن فيعل. قتيل على وزن فعيل، زمن على وزن فعل، هالك على وزن فاعل، ميت على وزن فيعل. ويدخل في الحكم المذكور في البيت الوصف من ثلاثة أوزان أخرى، وهي أفعل مثل أحمق وحمقى، كل وصف على وزن أفعل فيجمع على فعلى كأحمق وحمقى، وفعلان يجمع على فعلى مثل سكران وسكرى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى قرئ في المتواتر، وترى الناس سكري بالإمالة. وأيضا بقي وزن وهو فعيل بمعنى فاعل كمريض، جمعه مرضى على وزن فعلى، علم أن سيكون منكم مرضى. ثم قال لفعل اسما صح لا من فعله والوضع فيه فعل وفعل قلله، هذا الوزن الثامن لجمع الكثرة، وهو فعله فعله، وهو مقيس في كل اسم صحيح اللام على وزن فعل مثل درج وديرجة وقرط وقيرطة وكوز وكيوزة ودب ودببة. ومن هذه الأمثلة تعرف أنه لا فرق بين الصحيح والمعتل والمضعف، درج وديرجة وقرط وقيرطة مثالان هذان للصحيح، هذان مثالان للصحيح، وكوز وكيوزة هذا معتل، دب وديببة هذا مضعف، فلا فرق بين صحيح ومعتل ومضعف. قال والوضع في فعل وفعل قلله، قد يكون فعله جمعا لاسم على وزن فعل أو على وزن فعل. مثال فعله جمعا لاسم على وزن فعل غرد وغردة، وهو نوع من الكمعة. مثال فعله جمعا لاسم على وزن فعل قرد وقردة، وجعل منهم القردة والخنازير. قال وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. الوزن التاسع وزن فعل، هو مقيس في وصف على فاعل وفاعلة صحيحي اللام مثل عاذل وعاذلة، جمعهما عذل. إذا أردت أن تجمع كلمة عاذل فإنك تجمعها على عذل، وأيضا إذا أردت أن تجمع عاذلة فجمعها أيضا عذل. ومثله قاعد وقاعدة، الجمع قعد، وصائم وصائمة، الجمع صوم، وراكع وراكعة، الجمع ركع، وساجد وساجدة، الجمع سجد، قال الله تعالى تراهم ركعا سجدا، وخاشع وخاشعة، الجمع خشع خشان أبصارهم. ونذر في غاز الذي هو معل اللام فيقال في جمعه غزة، قال الله تعالى أو كانوا غزة. الوزن العاشر فعال، وهو مثل فعل لكن يكون المذكر صحيح اللام، يكون المذكر سبق في فعل أنه يأتي لفاعل وفاعلة، يعني المذكر المؤنث، أما فعال فيكون المذكر. قال ومثله الفعال فيما ذكر، مثل ضارب وضراب وقارئ وقراء وقائم وقوام صائم وصوام وحاكم وحكام، وتدل بها الحكام عليكم السلام، وزارع وزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وندر غاز وغزاء، هذا معتل اللام، غاز معتل اللام، وسبق أنه يكون في صحيح اللام لا في معتل اللام، فجمع غاز على غزاء نادر. وندر مجيئه جمعا لفاعلة، في قول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صدادي. الشاهد مجيء صداد وهو الذي فعال جمعا لصادة. وقيل لا شاهد فيه لأن صداد في جمع صاد للمذكر، لأن صداد جاء جمعا لصاد المذكر والمراد الأبصار، لأنه يقال بصر صاد كما يقال بصر حاد. وعلى الأول على أنه جمع لصادة يكون من النادر، لأنه كما سبق ومثله الفعال فيما ذكر، يعني لا يأتي لمؤنث، فيكون جمع صادة على صداد من الشاذ. هذا آخره والله تعالى أعلم. وقوله وذاني في المعلي لام الندرة كما سبق، وذاني فعل في المعلي لاما، مثلا غاز هذا معل اللام، جمعه على غزة هذا نادر، كذلك أيضا جمعه على غزة هذا أيضا نادر، فهذان الوزنان فعل وفعال في جمع فاعل معل اللام نادر. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.